الأول شيخ بعض الأمانة يصمم مقاطع فيديو يحكي فيها بعض الأحداث التي تحصل من أحوال يوم القيامة أو علامة الساعة، ورأيت واحد منهم شيخ وضع اضطراب وأناس يمرون بسرعة وبعض يحكي وبعض حديث مشروع للوعظ يجعلها فحكمها شيخ. رأيت هذا المقاطع، رأيت والعياذ بالله أنهم وضعوا نارا ثم الرجل يهوي في هذه النار، ومنظر مقزز في الحقيقة حين رأيته، ينبغي الابتعاد عن ذلك، والنار أعظم مما يتصورون، والتخويف في النار لا يكون بهذه الطريقة العملية، وأن يخيل للنظر هذه هي النار وهذا عذابها وهذه هياتها، ممكن الإنسان يمثل باللسان ويبتعد عن ذلك، يترتب عليه من الأثار السيئة عند الناس.